فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسنهم وتركهم يلتقمون الحجارة بالحرة، فأنزل الله في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج، حدثنا أبو سعيد يعني البقال عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم. هامش في نسخة: فطيمة بطونهم. انتهى. فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمنوا، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم، ونزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا أبو علي بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. وقال: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر أو عمرو شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بقصة العرنيين، ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد، وفيه عن ابن عمر من غير شك. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف، حدثنا الحسن بن حماد عن عمرو بن هاشم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح، ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم، فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، فجعلوا يقولون: الماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النار، حتى هلكوا. قال: وكره الله عز وجل سمل الأعين، فأنزل الله هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. هذا حديث غريب، وفي إسناده الربذي وهو ضعيف، وفي إسناده فائدة وهو ذكر أمير هذه السرية وهو جرير بن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا 20 فارسا من الأنصار. وأما قوله: فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية، فإنه منكر. وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء، فكان ما فعل بهم قصاصا، والله أعلم. وقال عبد الرزاق عن إبراهيم ابن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة